مستمعينا، تعودنا نكون مع محطات متنوعة ببرنامجنا غابة وسما وأسرار، ودايما بنرجع معهم بالزمن بالذاكرة الكشفية وبنتعلم منهم مهارات جديدة ولابد من قضية للنقاش. وضيوفنا اليوم القائد محمد حسام، ويسعد أوقاتك. يسعد أوقاتكم يا رب. والقائد موسى حمادي، يسعد أوقاتك. أهلا يا أهلا. قائد محمد، الذاكرة الكشفية لليوم من زمن قريب حول احتفالية عيد جميع الكشافين الخاصة بالفوج السابع. ومثل ما بيقولوا ذاكرة الزمن القادم، يعني اليوم اللي عم نعيشه هو ذاكرة للأيام الجاي. هلأ في قصة بسيطة هيك ظريفة. الاحتفال بأعياد الميلاد، لو أنه اللي ما أخذ علي أنه مين هالشخص العظيم اللي عم نحتفل له بعيد ميلاده لكن بتبقى هي ذكرى حلوة، بتبقى هي ذكرى جميلة ولطيفة. هلأ كل حدا عنده عيد ميلاد وبده يعايد فيه، بده يزعل منك انه هو بيعتبر هذا اليوم بالنسبة له، صحيح كبر سنة ورح يزعل على السنة اللي راحت، انما انه يعني صح. لا كلامك اهتمام دخل. المحبين فينا اي تمام. هلأ من سواك بنفسه ما ظلمك، انا بكره عيد ميلادي هيك. هلأ هي مزحة. يعني عيد الميلاد هو مناسبة كتير ظريفة بنحتفل فيها كنا بالفوج من 2012. كانت أعداد الفوج هو 25 واحد، فكنا نحتفل كل ما إجا عيد ميلاد حدا نجيب له جاتو هابي بيرزدي، وعلى الصفحة ننشر له صور إله إلى آخره. 2013 صرنا هيك شوي نتباطأ، يعني صار العدد كبر، ما بقى 25، كان صار تقريب 50 أو أكتر بشوي، كان نمو بطيء. 2014 العدد نفش، صرنا بالمية أبعد. فوق المية. فصار في عبء بآخر 2014، قلت أنه خلص بدل ما نحتفل بكل واحد لحاله في ناس رح تنظلم، يعني مية ما بتلحق على الكل، ففي ناس بتتضايق ما نحتفل بعيد ميلادها. فالحل أنه نعمل عيد لإلنا كلياتنا، أنه خلص هذا عيد ميلادنا كلياتنا، هو بآخر السنة، وحددنا موعد يكون هو آخر جمعة من كل سنة. يعني اعتبرتوها كأنه خلقنا بالكشاف نحن اليوم مع بعض من أيام. تماما، وبدينا سنة جديدة وصارت ولادة جديدة لقلنا من أول وجديد. فكان في إلى هيك عدة طقوس، عدة حركات بسيطة. خبرنا عن هالطقوس. هلأ الأول نسخة من عيد جميع الكشافين، الأول نسخة كانت هي عبارة عن أنه كل واحد بيجيب حلويات من بيته، شغل إيده، كان شرط أنه يكون هو مساهم فيها. فالله لا يوريكي تخبيصات البعض. طبعا 2014 كانت كتير حالة كونها كبداية وكتجربة أولى، كانت فيها عفوية كتير حلوة ورائعة. دائما العفوية بتحمل طابع أحلى من غيرها. أي أكيد. فكانت الجاتو والبيتيفورات إلى آخره من الأكلات الطيبة، طقوس عيد الميلاد. تمام، كانت بالكامل ب 2014. 2015 كنا مع نقلة جديدة، المرشدات كانوا عاملين بوزة شغل الإيد. بقى هون بده يظهر إبداع الصبايا. لا وحياتك، هلأ فتيانه للقائد موسى قاعد جنبي لك عم يسح دقنه هلأ. وقتها تدربوا كيف يصنعوا بيتزا. طبعا صار التدريب وتوزيع الأشياء. يعني سؤالي بس أنه هون حالي أخذت طابع تنافسي بين شباب وصبايا، عم يذاكرني قائد موسى، أخذت الطابع التنافسي هالحالي؟ هلا مو طابع تنافسي أبدا، يعني بصراحة يعني حرام نقول عن البوزة أنها عم تنافس البيتزا، يعني البوزة يدوب ما وصلت على الصالة. هلا أنا معك، بس هلا في أمور حميدة من التنافس، أنه الكل رح يأكل بالأخير أشياء لذيذة. تماما، وخصوصي يعني هلا كتر خيرهم في الفيديان، يعني عملوا بيتزا هي بس بينكتب عليها بيتزا، يعني شكرا على الفكرة. طيب طيب. يعني بيبقى في تميز للبنات أكثر؟ والله كله كان طيب، يعني طبعا نحن الشباب المتقدم شبابي ما بيطبخوا، أكبر من الطبخ، بس هني شغلتين الأكل. علما أنه أنتوا عندكم الاعتماد على الذات، هيدا بند من بنودكم، وبتروحوا بالمسر والأنشطة اللي بتعملوها إضافة للخطة بيه الموجودة في حال عدم توفر الطعام. صندوش الزعتر. في صندوش الزعتر. بس دايما مستعدين أنكم تخلقوا من الظروف الصعبة وتتعايشوا مع الموضوع. صح. فلازم الكل يكون متعود. هلأ 2015 كان في شغل من الشباب الكبار، لكن قليل، يعني الكبير مو كتير بقى بيصير شوي بعيد عن مجالات الطبخ، انه ايه بيحب الطبخ البرية بيحبه، له ميزة، لكن الاشياء الطيبة تبعت قادر مستعد انه يشتغل اكتر هو بمرحلة الفتى، بس كبير بفكر حاله انه عن جد كبير، انه خلص صار كبير على القصص هاي. المرشدات المتقدمات وقتها بلشوا يعملوا اصناف بالكعك وكريب وكعك واشياء، يضيفوا عليها اضافات كتير، كانوا فنانات يعني. فعمليا كان في عنا مائدة مفتوحة رائعة جدا، ما تخلص الحفلة وما تكون منتهية بالكامل. 2016 ضفنا علي الهدايا. صار بدال ما نهدي كل حدا كل واحد بيجيب هدية نسحب قرعة. فعلى القرعة مثلا أنا سحبت قرعة طلع لي رابعة بهديك. أنت استلمت هديتك مني تسحبي قرعة مين بيطلع لك؟ بهدي تهدي على مبدأ لعبة الصراحة، بس بالعكس فيها هدايا هي أحلى. فهي والهدية في إلها شروطها، أنه تكون هي صنع يدوي وقليلة التكلفة لأن الكشاف مقتصد، وصنع يدوي تتعطي رمزيتها وقيمتها بشكل أكبر، أنه أنا تعبت لك بهي تذكرني فيها. فكان في جو من توزيع الهدايا وصريخ وهي الهدية رائعة وهي الهدية مضحكة، كان في شيء كتير ظريف ينعمل بتوزيع الهدايا. لاحقا صرنا نضيف الأغاني والرقصات والهيصة وصارت احتفالية مدتها 6 ساعات. مبارح كانت مبارح كان عيد جميع الكشافين لل 2017. عزيرة الظروف الصعبة يعني. عزيرة الظروف الصعبة. مبارح الظرف ما كان مؤاتي أبدا، يعني كنا على وشك إلغاء المناسبة مبارح، لكن منحاول نستقتل وما نلغي هيك مناسبة. فانعملت بخطة حلوة، كنا أضفنا عليها فقرات أنه اللي عندك تمام، يعني كل واحد بيقدم الشيء اللي عنده شو ما كان يكون، نكت، تمثيل، ارتجال، موسيقى. كيف كانت الأجواء الاحتفالية مبارح؟ يعني لو صورناها ما كنتوا سمعتوا غير الضحك، لأن في مواهب خارقة، في شيء بيقتلوا من الضحك عن جد، في ناس فظيعة. كان في على المسرح تبع الصالة اللي بنجتمع فيها في مسرح صغير، وحطينا عناصر بيئة، جماعة حماية البيئة، عشان إذا طلع حدا كتير بيعمل تلوث سمعي نكتة كتير بايخة فهنا بينطفوا المسرح. انتوا عملتوا مثل برامج الأطفال اللي فيها داخل جسم الإنسان الخلايا تعمل بانتظام، بيكون في دايما عناصر جاهزة للإنقاذ ولا إصلاح أي خطأ وترميمه، وهذا الشيء كأنه موجود كان عندكم. أي مبارح كان موجود. طبعا هو مو الغاية إحباط الناس، لا هو الغاية إضافة جو من الفكاهة والمتعة. أكيد يعني مندرس 365 يوم أكيد لا بدنا نستريح يعني. وبدنا نستمتع يعني. كانت مبارح الضحكة مو البسمة، الضحكة كانت على وجوه الجميع. انتهينا برقصات وتوزيع هدايا. هلأ في تقليد ثابت بكل السنين كان عم يكون، نحن بآخر العام نعلن الكشافين المميزين خلال هذا العام. في وسام أو دبوس أنا عملته، سميته دبوس كشافي العام كذا. هو انطلق السنة الماضية 2016، أميز الكشافين. السنة هي كان يفترض أنه يتوزع، لكن لظرف طارئ هو القائد بوسينة كان عنده وعكة صحية وهي قائدة متقدمات، فاضطرت غابت وما بتقدر تعطي بناتها. فتضامنا معه قلنا منأجل منح دبوس كشافي العام 2017 للمعرض الشتوي اللي هو بشهر شباط بيكون. فبوقتها ضمن المعرض منوزع الدبوس على الجميع. يعني هيك يعني عم بتطلع أنا بالقائد موسى والقائد محمد، محتارة أنه لازم ما يخلص الحديث عن هالعيد بلا ما ناخد رأي القائد موسى. أنا بدي أحكي عن الشخصيات اللي صارت اللي عملوها مبارح الأولاد. بدنا نعرفكم على شخصية إسماعيل. هو نفسه إسماعيل رسائل شفهية؟ لا أبدا، هداك طويل ومنخاره كبير، هذا صغير وما يدعي أنه منخاره كبير بس مو منخاره كبير. بدنا نعلم نعرفكم كمان على القيصر، شاب حاطط نظارات سود ولابس عقال وحاطط على عقال قوس. شو فكرة القوس ما بعرف، بس انه لما يطلع على المسرح يشلحه للجمهور فقط لا غير. يعني كانت الشخصيات انه هيك كل حدا، مو بس كل حدا بيعرف شيء يقدمه، كل حدا عنده نكتة بشخصيته يظهرها، كان في ابتكار تماما. يعني الفكرة انه بارضه شو جايبين تياب يلبسوا حلو فصار يكون، فصار في تنكر لذلك. يعني موهبة التمثيل اللي طلعت مبارح الكل عمل له واو، وين كنتوا؟ مين كن انتوا؟ ما نعرفكم. لا نحن رح نفهم من الحكي انه كان الجو ممتع فعلا، ونحن دايما بنتمنى الفرح يكون عامر بقلوبكم. أنا له يوم المحن أرواحنا. علمتنا كيف الشمم وكيف يظهر الألم. نحن لك لك لك لك لك لك لك لك خليني شيلوني خليني شيلوني. شو الزينة هي؟ شو الغرض من الزينة هي؟ لا لا لك ما يحتفل ما يحتفل لك. ايه وين المشكلة؟ لك كتير رائعة وعطي جو حلو لطرطوس. لك شو ما تقول لي وين المشكلة؟ شو ما تقول لي وين المشكلة؟ نحن بحرب بأزمة العالم ما تموت في مرض بتقول لي شيلها ولا؟ لك يا أخي اهدى شوي اهدى طول بالك لك ما أحلاها بعدين هاي مكلفة هديك الحسبة كرمال تتعلق بعدين في أحلى من الفرح. ايه وإذا كنا بأزمة يعني وين المشكلة؟ ولك حط حالك محل الام اللي رايح له ولد حط حالك محل الخي اللي رايح له ولد لك كيف بترتاح لك عيب. طيب بدي اسالك الام اللي راح له ولد وهي بتعرف انه ابنها راح كرمال هالبلد تعيش بسلام ما راح تنبسط لما تشوف البلد بالفعل عم تعيش السلام؟ يا ترى ما راح تنبسط الام وراح تتعزى انه انا ابني ما راح هدر وابني قدم تضحيه جابت نتيجه للبلد؟ ليك البلد ما احلاها. سوريا قلنا هي قوية وبالفعل عم تبقى قوية وعم تقوى يوم عن يوم وهلأ عم تتعافى مو صح؟ فهلأ أمه للشهيد والجريح رح يعرف أنه هو تضحياته ما راحت على الفاضي رح يعرف أنه لا هي أسمرت وصار في فرح بطرطوس. سوريا بحاجة فرح. بعدين بدي أسألك أنت كيف فيك تقاوم المرض وأنت عم تضحك ولو أنت عم تبكي؟ أنا نايم بالفرشة. وأنت نايم بالفرشة يعني إذا بحكي لك نكتة بتضحكك ما بتجيك طاقة وبتوقف بتصير تركض ولا إذا بكأبك رح تستسلم المرض وينهشك؟ لا بدي أضحك. عظيم. فإذا نحن واجبنا هلأ تنعزز معنويات المواطنين كلتين نعمل فرح. الفرح هو اللي بيعطينا طاقة هو اللي بيعطينا حيوية. فلهيك سوريا بحاجة فرح وبينقصها فرح. الحمد لله عم تعيش فرح والانتصار عن قريب على فكرة موسى وعن قريب رح يكون فرح الأكبر. انت السرت هات مش ترصاص على فرحات. لا مشان الله يستر عرضك بلا الرصاص. ناس للناس كل ينفع الثاني لا تتركوا يا بشر قصر الوفا مهجور لو يمتلي كف جودك بصف الثاني اليوم دارت علي بكرة يجي الاحتفالات بموسم الأعياد قضية للنقاش لليوم قائد محمد. يعني تعليقا على السكتش الناقد اليوم وجهتي نظر يعني مثلته وجهتي نظر مختلفتين بين مين مع ومين ضد مين مع هالاحتفالات بمظاهرها المختلفة اللي كل حدا بيشوفها من وجهة نظره ومين ضده انه نحن اليوم عم نعيش زمن الحرب. رح اترك النقاش معك رح اترك البداية معك. هلا عمليا نحن كنا طرفي نقيض تماما وغالبا ما عم توصل الآراء لهالمستوى من التناقض. لكن بنفس الوقت ضروري نحكي هلا الكل شاف السنة كان في نقلة بطرطوس حتى بالشام الشجرة الضخمة يعني. والزينة اللي بالشوارع حتى الشام كان سوق الحميدية مزين زينة رائعة وانتبهت عد أغلب المحافظات السورية عم تعيش حالة البهجة وحالة الزينة. هلأ يا ترى نحن مع أو ضد هذا الشيء؟ كتار ناس بتقول إنه يا أخي هذا مبالغة بالفرح هدر في ناس بحاجة هاي المصاري اللي عم تروح لهداك لأغراض التزيين. لكن الحقيقة نحن مناعتنا حتى تقوى كمواطنين للصمود للوقفة هي بحاجة إنها تدعم بالفرح بالمحبة. نحن بحاجة نخلق هيدا الفرح تماما. فسؤال يا ترى إنه هذا يعتبر بزخ أو إسراف؟ بوجهة نظري الشخصية ما بعتقد على الإطلاق. رح أذكر شيء ما بعرف إذا هو قد يكون ما إن شاء الله يوصل صح. الترف هو بس بالفرح مأسوف عليه ولا بالفرح وبالحزن هو سيء؟ هو بالحالتين سيء المبالغة بالصرف أو الهدر. تشيع الشهداء اللي هو مناسبة جليلة جدا وقيمته كتير كبيرة ورائعة عندنا بالدولة بالنظام العسكري تشييع الشهيد فيه إطلاق رصاص بشكل محدد بإعاز محدد من قائد الموقع العسكري أو قائد القطعة اللي خدم فيها الشهيد. ورفاق السلاح بيطلقوا عدة رصاصات قبل دفنه. هاي التقاليد العسكرية عنا بالدولة، لكن اللي عم يصير هو هدر للرصاص، واللي تكلفته كتير عالية وعم تكلف الدولة مبالغ ضخمة. هدول مواقف فردية للأسف عم تكون طائشة، ولكن عم بتكون سلبية تماما. وكتار عم يبرروا انه يلا ما في مشكلة كرمال الشهيد انا بطلق كذا رصاصة، كرمال طيب. الشهيد خليك عم تصمد وتحارب تماما ووفر انا هالرصاصات للناس اللي بتستحقها. فعمليا حتى طلع تعميم من قيادة الجيش انه هذا الهدر ما في داعي له، نحن لا نحافظ على الرصاصات إلى تقاليد المعينة. لكن هناك صار هدر، وبنفس الشيء بالفرح، طالما هي زينة كل الناس عم تستفيد منها، كل الناس لما عم تشوفها عم تبتسم عم تفرح عم تاخد طاقة أمل أنه جاي أيام جاي أعوام أفضل وأحلى وأجمل. فبعتقد الفرح هو حاجة مثل الحاجة لللباس والمسكن، الفرح هو حاجة أساسية. فبعتقد فينا نشكر كل الناس اللي عم تساهم، وطبعا أول المساهمين هو جيشنا العربي السوري والقوات الرديفة اللي معه، لأن لولاهن ما صار في زينة. أكيد لولاهن ما هلأ عم نقدر نزين ونفرح من قلبنا. هون بدنا نقول أكيد ينعاد بالخير والفرح والمحبة والسلام على كل السوريين، وبدنا نقول حتى اللي ما زين يبلش يزين ضمن الممكن، مثل أنتوا عندكم بتخترعوا أشياء من ولا شيء يعني، فأنه لو ما بنقدر نشتري زينة بنقدر نصنع زينة. مبارح زينة الصالة كانت بتحكي عن حالة، صالة كبيرة زيناها خلال ساعة من الزمن، وزينتها كانت كتير بسيطة لكن كتير رائعة كانت. يا فرح سعد ليالينا والدنيا ملاها علينا، يا فرح سعد ليالينا والدنيا ملاها علينا، وقول للحب يجينا يسعدنا ويهنينا، يسعدنا ويهنينا، وإن كان جاي يبكينا ما يجيش ولا يسأل عنا، ما يجيش ولا يسأل عنا. وآخر محطات غابة وسما وأسرار لليوم مع معلومة ومهارة عن أساسيات السلامة والأمان بالعواصف الرعدية والثلجية. قائد محمد، حاليا موسم العواصف، واليوم متوقعين في فعالية جوية قوية، وبلش الهواء من هلأ والبحر طلع، فما في عواصف رعدية، لكن تحسبا بحال صار عواصف رعدية، الرعد هو عبارة عن شحنة كبيرة من الطاقة من الإلكترونات، هي طاقة كهربائية بتفرغها الغيوم بتفرغها بالأرض اللي هي تعتبر مقبرة الإلكترونات. هلأ هي العاصفة هي عادة يعرف أنها بتضرب البراد، التلفزيون، خطوط الهاتف إلى آخره. هلأ في نصائح عامة نحن لازم نحرص عليها. بحال كنا بسيارة وطلعت عاصفة رعدية، أول شغلة نترك السيارة بمكان آمن، نصفها على طرف الطريق ونوقف عند أقرب بناء، بحال هي عاصفة عفوا عاصفة عامة، عند أقرب بناء نلتجئ له، لأن صارت عواصف قلعت شجر بالكامل، حط ميطة على سيارات يحتجز السائق بهي الحالة ضمن السيارة. بحال كانت عاصفة هوجة يفترض ما قود السيارة، أنا التجئ على بناء، بصف السيارة بمكان محمي قدر الإمكان، وبلتجئ على بناء تحاشيا لأي شيء ممكن تقذفه العاصفة، أحجار إلى آخره. وشفنا الكورنيش السنة الماضية كان في أحجار عم تطير عن الكورنيش. بعد حدوث العاصفة أو لا هي حديث آخر. بحال كنت بالخارج نفس القصة، مثل إذا كنت بسيارة بلتجئ على أقرب مكان وقدر الإمكان بعد عن الأسيجي، الأبراج، أبراج الهاتفية أو أعمدة الكهرباء، الأسلاك الهاتف والكهرباء بالكامل أبعد عنها، دراجة، بسكليت، موتور إلى آخره، اتحاشاها بالكامل لأنها مكشوفة ولأنها ممكن تنقل الكهرباء بشكل كتير مريح. بحال كانت الأبنية بعيدة وما في أي بناء أنا ألتجئ فيه، لا بهي الحالة أنا ببقى ضمن السيارة وبحافظ على حالي ضمن السيارة. الأحذية أغلبها مطاطي، فهي بتمنع انتقال الكهرباء بحال ضربة الصاعقة. دواليب السيارة كمان مطاطية ما بتنقلها من الأرض، لكن بنفس الوقت هيكل السيارة معدني، أغلب السيارات هيكل معدني ممكن ينقل كهرباء بحال تعرضت لصاعقة. عادة الصواعق بتلجأ لأكثر نقطة مرتفعة بالمنطقة بتضربها. بحال نحن بغابات ضروري نعرف أنه بالزراعة بيعتمدوا على زراعة شجرة الخرنوب ضمن كل موقع حراجي، لأن شجر الخرنوب يعرف باجتذابه للصواعق بنسبة كتير كبيرة، فبيحمي الغابة بأكملها. الأبنية غالبا خاصة الأبنية الضخمة تجهز بمانعات صواعق، بحال ما في أنا أبعد عن أي شيء عالي، عفوا لأن الشيء العالي هو رح يجتذب صاعقة وممكن تضربني أنا بنفس الوقت. في قصة صغيرة ضروري هيك مفيد أحكيها. بالألف وثمانمية وشوي، ما في معلومة دقيقة، لكن بهديك المرحلة كانت بعض وسائل الاغتيال اللي تتنفس بأوروبا إلى علاقة بمانعات الصواعق. يعني لما واحد بيغتالوا شخصية ما، كان يحطوا له بالشمسية تبعيته قطعة حديدية براس الشمسية، وقتها ما كان فيها الأعمدة المنتشرة ولا الكتل الأبنية، فتجتذب الصاعقة تضربه ويموت موتة طبيعية. لاحقا هي تطورت لمانعات الصواعق، هيك بديت مانعات الصواعق. فنفس القصة حاليا نحن معنا نفس الفخ تبع الاغتيال اللي هو الموبايل. الموبايل هو أساسا العدو الشخصي اللي ما عم بيفارق أي شخص. الموبايل هو أساسا بيجتذب الكترونات كونه على شكل الموجات الكهرطيسية. فأنا لما بحال في عاصفة رعدية وفي كمية ضخمة من الرعود والبرق، هو غالبا رح يجتذبه الموبايل، فقدر الإمكان أنا استغني عنه، أطفيه بالكامل، لا وقت تكون بعيد أو محمي ضمن بناء ممكن استخدم موبايل، لأن بهي الحالة بكون أنا كتير عرضة للصاعقة. في بحال أنا كنت ضمن البيت، يفترض أنه نتجنب استخدام الدوش، لأن بحال ضربة صاعقة المي ناقل، فالدوش رح ينقلي كاحتمال كتير كبير، وفي حوادث بالفعل تمت هيك. أغلب البيوت مجهزة بقواطع كهرباء، بحال ما أنا مجهزة أنا يفترض أفصل قدر الإمكان. وحتى رغم القواطع، البعض الخبراء بينصحوا أنه فصلوا المقابس أو الكابلات الكهربائية، ولكن اليوم حتى القواطع صار في إلها مجهزة بطريقة أنه تفصل لوحدها في حال كانت تماماً في حالة صواعق. هو هي شغلتها الأساسية للقواطع، لكن بحال أو تحسباً في عطل ما، ومو كل البيوت للأسف مجهزة كما يجب، يفترض هيك. هلأ حتى أساساً بنلاحظ بالبرايز في ثقب ثالث، هو كرمال تأريض، يعني كرمال أي شحنة إضافية تنزل بالأرض وتروح تتلاشى بالأرض. فبهي كتار تجهيزات عم توصل لعنا هي بدون هذا المأخذ الثالث. هل هي معلومات كتير عامة، أهم شيء أنا أبعد قدر الإمكان عن أي شيء يجتذب الصاعقة، إن كنت بسيارة، إن كنت ببيت، إن كنت بطريق، تنحافظ على حياتنا وما نستهين وما نستهتر بأي شيء. بيبقى في كتير تعليمات رح تمر تباعا، لأن موسم الأمطار هو موسم خير، هو بلشنا فيه أكيد، هو موسم خير والله يبعث الخير، لكن بنفس الوقت ممكن يكون يحمل بعض الأزيات. أو السنة الماضية في واحد توفى بطرطوس بصاعقة، كان بأرض هو، يمكن جهات السهل إذا ماني غلطان. نحن تحسبا بس نبقى حذرين وناخذ كل جوانب الحيطة والحذر. أكيد قواعد السلامة لابد منها، ولابد من التوقف مع المعلومة والمهارة. هاي المحطة الأسبوعية المفيدة إلنا وين ما كنا. بدنا نشكركم نبي ختام غابة وسماء وأسرار لليوم، القائد محمد حسام، وشكرا لك. شكرا لكم. والقائد موسى حمادي، شكرا لك. شكرا لكم.